الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ندخل في القصه في الدرس الثاني اليوم ودرس شرح لمعة الاعتقاد، وما زلنا في السمعيات في مسائل السمعيات. نحاول يعني ننجز منها قدر اليوم، ان شاء الله السبت نكمل العقيده حتى بس ننجز، وبعدين بقى ندخل في موضوع طلب الكتاب الجديد الأسبوع اللي بعده. السبت القادم ناخد جزء اليوم وجزء السبت القادم في العقيدة أيضا، حتى ننتهي بس من بعض الأمور. بقالنا فترة بناخد قليل في العقيدة حقيقة. احنا كنا وقفنا عند الإمام ذكر الصراط، لا قبل الصراط، نعم ذكر الحشر، قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، وذكر الموقف، وكنا تكلمنا عن البعث والحشر والحساب. وقفنا عند قبل الميزان وما زلنا في الحساب. قلنا ان في بعض الامور، واول امه تحاسب يوم القيامه هي امه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الاخرون الاولون يوم القيامه، ونحن اول من يدخل الجنه. ثم قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق به، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غدا للنصارى. وقلنا هذه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أول أمة ستحاسب تكرمة لها، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. نعم أول ما يحاسب عليه عبد القيامة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة في عمله صلاته، فإن صلحت قد أفلح ونجح أو أنجح، وإن فسدت خاب وخسر. فإذا انتقص من فريضته شيئا من فريض شيئا قال رب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبادي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفرائض، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وهذا يبين لك عظم الصلاة، أن الصلاة هي عمود الدين. الصلاة هي الصلة بين المرء وبين ربه سبحانه وتعالى. عندما يقف المرء خاشعا بين يدي الله عز وجل متذللا متدبرا، فهنا هذه الصلاة يرجوها الله عز وجل ويقبلها. وإذا قبلت الصلاة فما بعدها يسير. ذلك حري بنا ألا نتهاون في الصلوات، ألا نترك الفرائض من أجل الدنيا أو من أجل حتى النوافل، بل علينا أن نحرص بالفرائض، فهي أجل العبادات وأجل الطاعات. بعض الناس يهتمون بالنوافل وفرطون في الفرائض، تجد ممكن يصلي سنن لكنه يتأخر مثلا عن صلاة الجماعة، أو يتأخر عن صلاة الفريضة لا يصلي على وقتها يؤخرها، وتجد ينشغل بالنوافل ويترك مثلا الفريضة في المسجد أو في الجماعات، أو حتى يصلي صلاة ليس بتدبر ولا خشوع. وهذه أهم شيء، الفريضة. يعني الفرائض إذا اكتملت، لأن هو هذا ما يحبه الله عز وجل في الحديث القدسي: أحب ما افترضت عليه، أن هو الفريضة أحب إلى الله من غيرها. فإذا اكتملت الفريضة أو أدى الفريضة ثم أكملها بالنوافل فهذا زيادة على زيادة. أما إذا فرط في الفرائض وأتى بالعبادات فهذا مغبون. لذلك يقال عند العلماء: من اشتغل بالنافلة عن الفريضة فهذا مغبون. يعني ايش غبن نفسه، لانه ترك الاعلى الى الادنى اصاله. فكثير من الناس يهتمون بالنوافل كما قلت ويتركون ذلك. والنوافل مطلوبه، نعم نقول، لانه هذا يجبر بها النقص في الفرائض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال عز وجل: وتقرب الي عبدي بشيء احب اليه مما افترضته عليه. والأمر المفروض الإنسان لا يكون مثل المنافق، يقبل على الصلاة ليقلبها قلبا فقط فينتهي منها، لكنه لا يتدبرها ولا يستفيد منها ولا يتغير القلوب. كم من منا يتغير قلبه بعد كل صلاة؟ هذه حقيقة مشكلة عظيمة جدا لنقابلها جميعا. ولا يعني أننا هل كيف ندخل في الصلاة وكيف نخرج منها؟ وهل الصلاة أصلا الصلاة بتزيد إيمان المرء؟ فهل كل منا بيخرج من الصلاة يشعر بزيادة إيمان، أم هو في الصلاة منشغل بقى بما عنده من أمور دنيوية او منشغل بغير ذلك، لا شك ان المرء عليه يساءل يعني يراجع نفسه في مساله الصلاه اول ما سيحاسب عليه العبد عند ربي. الصلاه سيساله عنها، عن كل صلاه صلاه امرها عسير وليس يسير حقيقه. لذلك على المرء ان يجتهد شد اجتهاد ان يدخل الصلاه دي كانها اخر صلاه يصليها، ان لا يصلي بعدها شيء، فيخلص فيها ويجتهد ويخشع ويتدبرها بقدر ما يستطيع. يغفر الله لنا جميعا التقصير في ذلك، لكن لابد ان نذكر انفسنا باهميه الصلاه دائما. والصلاه اول ما يقضى بين العبد وربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما اول ما يقضى بين العبد والعبد بين العباد الدماء، فمن اصاب دما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس بالدماء، ليبينك الدماء لها حرمه شديده، من تعدى على دماء المسلمين قتل منهم أو إصابة منهم فهذه عظيمة عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهول على الله من قتل مؤمن بغير حق، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل قتل دم امرئ مسلم أو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين أو التارك من الجماعة التارك للجماعة، فما دون ذلك لا يحل أن يقتل المسلم. وقد سفكت الدماء ودماء المسلمين تقتل في أماكن كثيرة، وسيأتي يوم القيامة كل من قتل سيأتي القتيل يمسك يوم القيامة بالقاتل ويقول يا ربي أو يا الله سله فيما قتلني. فالتهاون في الدماء هذه تؤدي لمفاسد عظيمة جدا، لابد أن يتحرى المرء يعني هذه المسألة قولا وفعلا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك عليه رحمة الله تعالى الميزان. فبعد أن يجمع الله عز وجل الخلائق وتخرج الكتب توزن الأعمال، يبدلي في الوزن، والميزان قيل له كفتان ولسان، هو ميزان حقيقي. يعني إيش حقيقي؟ ولماذا نقول حقيقي؟ من المخالف؟ مين المخالف؟ ده حلو المخالف، غم علينا ممتازة، هي تنفع تخريجا يعني المخالف وتسكت فايه كويس. المخالف يقول ايش؟ جيد، انا عافيك من هم انا اقول، لكن من المخالف يقول ايش؟ يعني ايش بقى معنوي؟ ليه طب يقول ذلك؟ يعني طب المقصود بالميزان هيكون ايش؟ لما معنوي مقصود بايش؟ يعني عمل هو مش ميزان حقيقي خلاص، يبقى اذا معنى الميزان والله قال والوزن موازين الحق، ومن خفت موازينه ونضع الموازين ليوم القيامه القسط يوم القيامه، يبقى ايش بيقصدوا بقى هنا بها؟ هم بيقولوا ميزان معنوي، هنا المخالفه ذا هم المعتزله، انت تبقى عارفه هم المعتزلة، ويقولون الميزان ليس بحقيقي الميزان المعنوي، يقصدون به يعني ليس ميزان حقيقي لا توزن الأعمال ولا الصحائف ولا العبد، يقولون المقصود بالميزان العدل فقط، الله لا يحتاج أن يوزن، الله هو العدل، فقولون المقصود بالميزان هو العدل. وهذا الكلام لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ميزان حقيقي له كفتان. واللسان يعني ورد عن بعض الأثار من أقوال السلف على اللسان، لكن نقول ورد الكفتين، ميزان له كفتان، فالميزان ميزان حقيقي. ولغة الميزان وما تقدر به الأشياء خفة أو ثقلا. إيش معنى الميزان في اللغة؟ ما يقدر به الأشياء خفة أو ثقلا، تضع شيء توزنه. شرعا الميزان المقصود هنا معنى ما يصنعه الله يوم القيامة لوزن الأعمال أو الصحائف أو العباد، هذا المقصود. طب الدليل على الميزان؟ قوله تعالى أولا والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وسورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ودلال هنا على الموازين قد أخبر به الله عز وجل. وقلنا يوزن، قلنا من قبل يوزن بها الأعمال وتوزن الصحائف وتوزن العباد. أيضا في الميزان قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان إلى الرحمن ثقيلتان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وحديث البطاقة المشهورة لما الله عز وجل قال إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي، يأخذه كده يستخلصه على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول أتذكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. قال أفلك عذر أو حسنة؟ قال فمهت الرجل 99 سجل. قال يا ربي، فيقول بلى، فيقول لا يا رب، فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فهو في نفسه في روايته يقول ماذا تفعل الحسنة في ذلك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول أحضروه ويقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، وقال ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة التوحيد يا إخواني لا يوجد. نعم لا يعني هو هذه الأصل إنه موجود لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، يعني مع بسم الله يقصد هنا بسم الله ذكر اسم الله عز وجل مش البسملة. نعم فكلمة التوحيد لا يدانيها عمل، لذلك لابد أن نعلم أن اجتهاد المرء في أن يموت على التوحيد وليس فيه شائبة شرك هذا أعظم ما يهتم به المرء، إن هذا هو الذي يدخلك الجنة. لا يداني التوحيد أي حسنة أخرى من الحسنات أو أي عمل، إن وزنت بالمعاصي فالتوحيد يعصم المرء من الخلود بالنار، على الأقل سيعصمه من الخلود بالنار، وقد تطيش كما طاشت مع هذا الرجل ويدخل الله الجنة بغير حساب بغير سابقة عذاب. لكن في إشكال هنا في المسألة هذه لفت نظري، وأنا الآن أتكلم يعني أقرأ عليكم الإشكال، وهو أنه أنا سأقرأ الشاهد وأنت تقول لي تخرجه لي، لما قال إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، هذه الذي وقفتني الآن. الأصل في المؤمن أنه يستر عليه ويختلي الله عز وجل بينه وبين ربه، والكافر هو الذي يفضح على رؤوس الخلائق. فهنا قال إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا. حياة تحتاج لمراجعة. إيش عندك شيء؟ أنا ما عندي أصلا فيها سنة لفتت نظري. قل يظهر يظهر أنا عندي تفسير ثاني. في رقة اللايف على رؤوس الأشهاد هي منافق كافر. المنافق نوعين، منافق صمم بكم عمي، ده المثل الأولاني. المثل الثاني على حرف، هو على حسب ما قلبه وده فيه، إذا كان نفاق يعني على حسب الوضع، يعني أنا أعرفه أن النفاق أو حالة القلب المريض على حسب، فلو زاد فيه النفاق بقى منافق، لو زاد فيه العمل الصالح فممكن هنا يكون على الفقر بمعنى صح. طيب بالتالي هو يستاهل يكون عن الأشهاد، بس هو كان معاه لا إله إلا الله بصدق ولو بذرة فدخل معاه. لا المسألة مش هنا، المسألة إشكال عندنا عشان نقوله إن إحنا قلنا من قبل بأن المسلم الكافر لازم يفضح يوم القيامة، يعني ينشر له المسلم الله عز وجل يختلي به. أنا مقصود منافق مع رؤوس الأشهاد. طيب إيش هو منافق هنا؟ مقصود بالنفاق الأكبر مش النفاق الأكبر. وعين هنا فين؟ إحنا بنتكلم في متن. لا لا أنت جايب شرح. لا بس عموما لكن أنا بتكلم إنها ملوش علاقة. لا لا مش إشكال، جيد جيد ده فوق راسنا شكنا اصلا، لكن انا اتكلم عن ان هذه احنا نتكلم عن ان يوم القيامه الاصل الستر على المسلم. نعم خلاص انا اشرت اقطاع عندك. هو كده لا هي الاصل انه اتى به الاول على رؤوس الاخلاق، رؤوس الخلائق، فنشر له ما كان. انت ممكن تقول يعني لانه الله عز وجل يعلم انه سيكون هذا مآله ففعل به ذلك على الناس، قد يكون هذا المقصد قد، لكن هو خلاف الاصل، ان الاصل ان ان ان, إن الله ان الله عز وجل عندما يحاسب المسلم يستتر به. المقصود ان ينشر أن يعرض عليه وليس نشر الذنوب على رؤوس الخلائق. بس هو الاشكال ان المتن فيه انه وضع السجلات. لا ده هو خلاص ده عشان يرد عليك، ما هو لازم مسلم اللي معاه شهادتين خلاص، ما هو هو مسلم ودخل الجنه كيف. لكن هو نقول ان لحظه عشان اجيب لك هو قال نشر السجلات، بس نشوف المتن مره اخرى. هو شيخنا قال له حضرتك الصالح يشفع ولا أو ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وده في السجل وفي في ما ارتكبه من سيئات كلها وصلته. ثم قال أتذكر من هذا شيئا، يعني بيذكره كمان، أتذكر من هذا شيئا، يعني بيرجعه من المكتوب ده، تذكر منه شيئا، أظلمك كتبتي، يعني بيراجعه فيما نشر. لا لا هو الاشكال احنا كلامنا كله كان في المسلم والكافر، مسلم ايش اللي بيحصل معه يوم القيامه، والكافر بيحصل معه ايش، فهذا مسلم ومع ذلك نشر له. طيب انا قلت ان انا لفتت معي الان فانا طرحتها، لكن هي اتركوها خلاص، يعني ما فيش فيها سؤال اصلا، يعني السياق بيدل لابد انا من توجيه، ده اللي انا اقصده. قصد المسلم هنا مش بيتعامل على الظاهر، فممكن يكون منافق. على سبيل المثال الايه بتاعت الذاريات، فخرجنا من كان فيها من المؤمنين طبعا وجدنا فيها غرق من المسلمين، تقسيم الاثنين دول عشان زوجته ظاهره مسلم وباطنها نفاق. طيب بس هو الرجل مسلم في الاخر، هو معاه الشهادتين مسلم. يا جماعه انتوا رايحين فين؟ هو مسلم المساله كلها، هو يعني ليس هو لو النفاق ما كانش حد اسمعه ذلك اصاله، ما كانش جاب له الشهاده. طيب احنا بس يعني ممكن تحتاج توجيه والله اعلم، اما نوجه كما قال ابراهيم كده ان مثلا انه كان مقاله لانه سيكون هذا، فيعني هو اظهره، ما ادري حقيقه ما عندي فيها، لكن فيها لف. ثم تكلم مع قلنا اليوزن وزان يوزن به الاعمال ام الصحائف ام المرء، فقلنا الصحيح ان الكل بيوزن، الاعمال بتوزن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وايضا العمل بيوزن لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. والعبد يوزن منها قول الله عز وجل اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، لا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. وحديث عبد حديث ابن مسعود لما وقف على الشجره وامره الله ان ياتي كان خرج يعني صعد لياتي شيء، فنظر اصحابه الى ساق ابن مسعود وكان نحيفا ابن مسعود رضي الله عنه، فضحكوا من حموشه ساقيه، حموشه اللي يعني رفيعه جدا اصاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون لرجل؟ قال عبد الله اثقل في الميزان من القيامه في يوم القيامه من احد. ثم بعد ذلك تكلم عن نشر الدواوين، والنشر لغه والفتح. طيب وحتى لو رجعت فيها تاني المشاهد، حتى لو نشر يعني يعرض مش لكنه بيناقشه على على رؤوس الخلائق، الا بقى لو قلنا نعم انه ليس كان مناقشه، لكن ما انه قال ايش طيب لما فينشر عليه 99 سجلا كل شيء ثم يقول تذكر من هذا شيئا. بس قال على رؤوس الخلائق، يعني هذا على رؤوس الخلائق يظهر، ما زال الامر فيه اعتقد يعني ممكن يكون على حسب اعمالنا، يعني مثلا اللي هو اللواء اشكالي انا ممكن يكون واحد مسلم فاختار اللواء بتروح بعيد. سيبك من القصه، القصه كلها خلاص هو مسلم والمفروض مسلم يبقى فيه ستر، يرخي الله عز وجل ياتيه ويقول ويدنيه منه ويقول تذكر يا عبدي يوم كذا فعلت كذا، الحديث الاخر يعني. ثم يقول دول يوم أسترها عليك. وهذه يوم يعني نبحث فيها إن شاء الله، نتبع الروايات ونرى بعض كلام العلماء فيها. أنا بس وقف عندي. نعم. شيخنا يعني كل مسلم لازم يشتغل، يعني اللي فسق وجاب المعاصي وعمل وعمل وعمل ده برضه ربنا بيشتغل. ما شاء الله سلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهد. عادي ممكن يفضح يعني مش مشكلة. والنفاق اللي عندي هنا مش النفاق الأكبر، الأصغر. هو يعني الفاسق العاصي ده مش هيتذكر، لان المتن موجود او القول عندي المؤمن مش مسلم. فانا هنا بفصل فين فين فين انت بتجيب، بس جيبش بس هات لي كلام المتن. انا اصلا ما انا مش عارف يعني ايه طبق الحساب للمؤمن. طب ده اشكال اكتر. قال المنافقون ينادى على رؤوس الخلائق، يعني عند جعل من المنافق ويقال لهم عليهم كذبتم على ربكم لا لعنة الله على الظالمين، جعل النفاق اكبر. طب اهو ده هو بياكد ان الاشكال اللي عندي. لا الشيخ رحمه الله عليه ما بيشرح، قال لنا ايش؟ قال ان هو طبعا قال المؤمن، اترك الان المؤمن، قال والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم لا لعنة الله على الظالمين، ده نفاق اكبر. فبالتالي ايضا اقل على رؤوس الخلائق، يعني يؤكد المساله يا في رأيي على المحور على الحديث على رؤوس الخلائق. يعني خليك طيب نرجع ليه لنشر الدواوين والنشر في اللغة والفتح. وشرعا النشر إظهار صحائف الأعمال، عارف لما تنشر الشيء تعرضه، هو النشر إظهار صحائف الأعمال. ونشر الدواوين، الدوان في اللغة كان يطلق على الدفتر اللي يسجل. أول من فعل الدواوين في مين؟ لا عبد عمر بن الخطاب. نعم دواوين الجند، ويسجل فيها أسماء الجند حتى يكون لهم الأرزاق والأموال وغير ذلك. ثم أصبحت بقى دواوين أخرى أكثر من دواوين، اللي هو الدفتر اللي هو الآن بقى يقول لك سجل المواليد وسجل الوفيات، وهذه الدواوين كلها والبعشات، كل هذه دواوين التي واللي كانوا يخرجون للجهاد يكتبوا أسماءهم حتى يعلم انهم يخرجون للجهاد والقتال، حتى يعني يخلفوا في اهاليهم بالاموال او شيء غير ذلك. والدليل على نشر الدواوين قوله تعالى كل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب لاهله مسرورا، واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الكتاب إما باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر أيا كان. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستلم باليمين، لهؤلاء هم أهل الفوز والجنة. أما من أوتي الكتاب بشماله فهو من أهل النار والعياذ بالله. وراء ظهري. وراء ظهري. هذه فيها لأن أتى فيها كذا الآية، وفي أتى بشماله وأتى من وراء ظهري. الحوض، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأبريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومن يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. الحوض يعني إيش لغة؟ هو الجمع، أصلا الحوض يجمع في الماء، فالحوض في اللغة بمعنى الجمع، يسمى يجمع في الماء حوض. وشرعا هو الماء، حوض النسل الماء النازل من الكوثر. تذكر سيدنا أبي داود ارجعوا قلنا ان في حديث ان الله عز وجل قال لنا الله ان اعطيناك الكوثر، فقلنا نهر في الجنه له ميزابان ينزلون في الحوض. فقلنا اذا شرعا الحوض هو الماء الذي نازل من الكوثر، والكوثر ونهر في الجنه في اعلى الجنه له ميزابان يصبان في حوض النسل، وهذا يرجع فيه لحديث ابي داود قد بيناه في السنه. وكل نبي له حوض، لكن حوض النسل اوسع واعظم. وقلنا مسيرة شهر طول ومسيرة شهر عرض. على كده أنا قلت في ابن داود إن الحوض مربع، لكن أنا ما أدري هنا التفريع عندي شرح قديم قلته على هيئة دائرة، فأنا لعل فيها أثر آخر على أن الحوض دائرة، لكن أنا أذكر في ابن داود إن قلنا مسيرة شهر طول وعرض، فلو كان ذلك يكون مربعا، لكن في الشرح عندي المفرق الخاص يعني قلت دائرة، ما أذكر الآن لعل فيها اثر. عندي هنا زوايا مستويات يعني مربع، ما هو مربع في سنة ابي داود قلنا ذلك الطول والعرض، فهو اللي انا اذكره انا ولا ما قلناه في ابي داود. يا اما دي وهم مني او المفرغ بقى اللي فرغ، او انا اكون وهمت في الشرح سابقا اختلف فيه، او لا لعل فيها دليل على ان ممكن يكون فيه دائره او شيء. لكن لو اختلف في الحوض، تذكروا الخلاف في الحوض فاكرين؟ قبل الصراط ام بعد الصراط؟ اختلف علماء المجلس، علماء المجلس اختلفوا الان. نقول بعض اهل العلم قالوا منهم الغزالي قال قبل الصراط، والقرطبي في تفسيره والبخاري رجح انه بعد الصراط، لكن الصحيح انه قبل الصراط. لا انا بس عايزك نوع عشان انت مش شايف قدامك. حاضر. قلنا ليش طيب يا استاذ اللي مبسوط ان انت قولك وافق قول شيخك؟ في منافقين بيدرسوا على قول اهل البدع، انا مش فاكر اساسا ما بيعرفوش الصراط. يعني انت كده جاوبت؟ يعني فهمت حد ناس فهموا كده؟ فهمتوا حاجه؟ فهمتوا ليه الحوض، الحوض قبل الصراط وليس بعد الصراط؟ بالراحه كده اهدى بقى، وعايز تفسير طالب علم اتفضل عشان الناس تفهم. المنافقون يردون عن الحوض كما في الحديث، كما جاء في الحديث انه ياتون النبي عليه الصلاه والسلام فيردهم الملائكه فيقول لهم هؤلاء من امتي، او هذا المعنى يعني، فيقول لهم الملائكه لا تعلم ماذا يحدث من بعدك، فيقول سحقا سحقا. فدول منافقين واهل البدع اللي هم بيقال لهم سحقا سحقا، فدول مش هيعدوا مع الصراط، فكده اكيد برضه تكون قبل الصراط. مش معقول يعد الصراط ويروح الحوض. احسنت. نعم على هذا التفسير. نعم اكل الكتاب لحظه اشوف حاجه عشان معاك الكتاب وانت هتشتغل هجيبها لك انا. أحسنت في ذلك، إن هو أن أن أن أن الحوض على الصحيح والله أعلم مسألة خلافية. قالوا لأن إنه لو شرب منها، هو مقام الشرب هنا أن حتى لا يصبع فيدخل على الحساب والصراط، فهو هنا الذي يحتاج إليه. وعلى تقسيمه كما قلنا بأن عند الصراط هم سيدفعون عن الحوض لأنهم من أهل النفاق أو من أهل البدع لو قلنا ذلك، ثم يسيرون مع المسلمين حتى الصراط ولا ومش وياتي الله عز وجل في الصوره التي لا يعرفونها، ثم ياتي لاهل الايمان الصوره التي يعرفونها حديث الذي قلناه، فلا يستطيعون ان ينحنوا سجودا لله عز وجل. فمناسبته كما قلنا بان من شرب من الحوض يرتوي الى يرتوي ما بعد ما راه من اهوال حتى يستطيع ان يعبر الصراط. والمساله خلافيه بين اهل العلم، لكن الراجح ان وقت الحوض قبله اصاله. و النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه ليشربوا من الصراط، والبعض الناس يصدون عن الصراط كما سيأتي في الحديث، فيقول أصحابي أصحابي قال لك الذي ما أحدثه من بعدك الملائكة يدفعونهم عن الصراط، فيقول سحقا سحقا. وبيان هذه في كتاب السنة عن الصراط عن الحوض، فيقول سحقا سحقا يدفعون عن ذلك ولا يشربون أصالة. وهذه ممن وقع في البدع أو ابتدع في دين الله وأصر على ذلك ولم يرجع. كل واحد بيشرب من إيد النبي ولا كله بيشرب؟ يعني ما هو فيها كذا وفيها كذا، في انه يشرب من الحوض وفي انه يشرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشربه. قلت ايش؟ ايوه طبعا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسنه، وان هو ليس سحقا سحقا احدثوا من بعدك فمنعوا من الشرب ومن الحوض لانهم ابتدعوا. فكل من كثر على نفسه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فضل لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه، يعني فضل لك درجه لك. يعني ما تصل لدرجه معينه فيكون من فضل عليك ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون ممن يسقيك. ايوه امال ايه، ما قلنا بيدي يا سيد. قال والصراط حق يجوزه الابرار ويزل عنه الفجار. طيب هذه اللي بعد الحوض الصراط، طبعا احنا نسير كده على قدر ما ذكر المؤلف لان الكتاب مختصر، والا تفصيلات بيناها حتى كمان في شرح سنة أبي داود اكثر من ذلك. حتى قبل كتاب السنه في ايضا اشارات الساعه وتكلمنا عنها وعلامات الساعه. وقال الصراط في اللغه والطريق شرعا، هو الطريق، وشرعا هو الجسر الممدود على جهنم نعوذ بالله منها، ليعبر الناس عليه الى الجنه. اذا الصراط على من؟ على جهنم، جهنم تحت والصراط عليها، والناس تعبر الصراط لتصل الى الجنه، فيسير من على الصراط حتى يدخل الجنه، ومن يقع في جهنم والعياذ بالله. والناس في الصراط تسير على حسب درجاتهم، فمنهم من يكون كلمح البصر، نسأل الله ان نكون منهم يا رب جميعا. قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى ربنا يوم القيامه، فقال هل تضارون في رؤيه الشمس والقمر اذا كانت صحوه؟ فقال لا، فقال انكم لا تضارون في رؤيه ربكم يومئذ كما لا تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي مناد، وهذا الشاهد بقى في الحياه، ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون، فيذهب اصحاب الصليب ويكور الصليب وينزلون معه الى النار، ويذهب اصحاب الاوثان مع اوثانهم، واصحاب كل اله مع الهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر، وغبرات من اهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كانها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله. قال كذبتم، فيقال كذبتم ما لم يكن لله صاحبه ولا ولدا، فما تريدون؟ قالوا نريد ان تسقينا. قال اشربوا، فيتسقطون في جهنم. ثم يقول النصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقول كنا نعبد المسيح ابن الله. قال كذبتم، يقول فيقال كذبتم ما لم يكن لله صاحبه ولا ولد. فيقال فماذا ما تريدون؟ قالوا نريد ان تسقينا. فقيل فيقال اشربوا، فيتسقطون في جهنم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر. فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن احوج منا اليه اليوم، واذا سمعنا مناديا وان سمعنا مناديا ينادي ليلحق لقوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا. فقال فياتيهم الجبار في صوره غير صورته التي راوه فيه اول مره، فيقول انا ربكم. اول مره ياتيهم في الصوره يقول انتم لست بربنا، في الحديث الثاني فياتيهم في الصوره غير الصوره الاولى فيقول انا ربكم، فيقولون انت ربنا، أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة، فيذهب كما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مضحضة مذلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة، عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. تصوير من السلام على كيف الصراط والشوك الذي فيه والكلاليب، حتى يصورهم بشيء في نجدة مشوك السعدان موجود في الصحراء له شكل معين، حتى من قالوا كأنك رسول كنت ترعى في البادية من شدة دقة وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف، عارفين الطرف والبرق وكالبرق وكالريح وكأجاويد النخل الخيل والركام، كل دي سرعة في المجاوزة. طرف يعني لما قال أنا أتيك بي قبل أن يرتد طرفك، والبرق، شوف البرق الوميض يعبر الجسر كالبرق، والريح سريعة، أجاويد الخيل، خيل سريعة جدا، والركاب أيضا. قال انظر بقى الناس ثلاثة، فناج مسلم، وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يعني إما اثنين، إما ناج مسلم يعدي، والمخدوش هذا هو مسلم، لأن الأصل الكافر نزل في الأول وكور مع مكان يعبد، والمنافق خلاص رجع طبقا، تبقى المسلم الذي عنده بر وفاجر. فهنا الذي سيمر المسلم البر الذي لن يسقط، ثم الذي قدر الله عليه أن يعذب المخدوش هذا، قال هو ناجي مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، ده بقى اللي هو يعني يسحب على الصراط أبطأ واحد. ما كده ثلاثة صح؟ لا هما اثنين كده خلاص، فناجي مسلم وناجي مخدوش ومكدوس. لا بس مخدوش بس واحد هيقع. لا ما هو المخدوش والمكدوس في نار جهنم. بس المخدوش ده اللي هو مش المفروض يعدي، فالكليب هتقطع من جلده بس هيعدي. ممكن يبقى هذا الثاني والمكدوس في نار جهنم على ان هو ده اللي سينزل، والثاني ايضا يعني يصيبه شيء اصاله، حتى يمر اخرهم يسحب سحبا. فما انتم باشد لي مناشره في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. واذا راوهم قد نجوا في اخوانهم يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، نظروا إليهم وجدوهم في النار، فقالوا يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله عز وجل اذهبوا، ودي رحمة الله عز وجل، فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فاخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتوهم وبعضهم قد غاب النار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدت في قلبي مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد انتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ من النار بعد أن يلقوا في نهر الحياة، يخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم يسمى الجهنميون، فيدخلون الجنة علامة الذين يعني قد عفي عنهم أو شفع لهم، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. فالحديث عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري دي تلخيص لما كان سيكون حاضر. فالناس يمرون هنا على قدر الأعمال، وأنت بقى تنظر كيف ستمر على قدر أعمالك، منهم كلمح البصر، منهم كالبرق، منهم كالريح، ومنهم كالفرس الجواد، ومنهم كالإبل، ومنهم من يعدو، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، كل هذه درجات للناء حسب أعمالك في الدنيا يكون عبورك على الصراط أصالة. أكيد ده هول يوم القيامة. وصفة الصراط قد وردت كما قلنا، قال أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال صف لنا الصراط، أو قال الصراط بلغني أن الجسم أدق من الشعر وأحد من السيف، عجيب، لكنه يتسع لمن أراد الله له ذلك. يعني هو في الأصل تنظر إليه دقيق كالشعرة وحاد كالسيف، تقول لن أسلم منه، لكن الله عز وجل يسعه لمن أراده ذلك، فمنهم من يمر كلمح البصر ولا يشعر بشيء، ومنهم من كالريح والجواد لغير ما قلنا من ذلك، لكن اللي يشعر أنه أدق من الشعر وحد من السيف هيكون هذا عليه من الله ما كتبه الله عز وجل في ذلك. أول من يعبر الصراط الأنبياء والرسل، وأول أمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون كما قال صلى الله عليه وسلم يقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهرين جهنم كما قلنا في الحديث، فقال أكون أنا أول من أمتي من يجيزه، ولا يتكلم يومئذ الرسل إلا الرسل، ودعوى الرسل اللهم سلم سلم، ثم كما قال كمن كان يعبد إلها غير الله يكور ويلقى في جهنم فيؤتى بمثل ما كان يعبد على صورة عيسى. إن عيسى لن وما كان يعبد على صورة عزير عليه السلام أو الملائكة اللي كان بيعبد الملائكة يصور على هيئتهم ويلقى معهم في النار فيلقى في جهنم أصلا. أنا قلت أحد يتكلم انتظر انتظر. طيب أنا أقف عند الشفاعة حضرني عشان بس نستطيع ندي درس السيرة اليوم وإن شاء الله نكمل السبت القادم بإذن الله تعالى الشفاعة وندخل في جنة ونار وندخل في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء حتى بس ما نطيل أكثر من ذلك عليكم. لو في أسئلة ممكن تتفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.